بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكنا قد وقفنا عند الجملة الأولى، وهو قوله رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. وهذه الجملة، قول عبد الله بن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشكلت على بعض الفقهاء، فظن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أحرم في حجه متمتعا. وقد ذكر بعض الفقهاء أن أول من قال هذا الأمر، أي أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان التمتع، أن أول من قال ذلك إنما هو القاضي أبو يعلى بن الفرة عليه رحمة الله، والذي دلت عليه النصوص كما سيأتي في حديث حفصة وغيرها وعمران أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان نسكه القران، ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم لا مفردا ولا متمتعا. وأن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، أي نظر إلى المعنى اللغوي في معنى التمتع، فيكون أخذ الحج والعمرة في سفرة، ولم ينظر للدلالة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الفقهاء بعد ذلك لمعنى المتعة في الحج. يقول ابن عمر رضي الله عنه: فساق معه الهدي من ذي الحليفة. هذه المسألة، وهي مسألة سوق الهدي، كنا قد ذكرنا أيضا أو مر معنا أن سوق الهدي من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المراد بسوق الهدي أن يأتي المرء من الميقات، لأن الحكم يتعلق بالميقات، سواء في سوق الهدي أو التقليد أو الإشعار، كله يترتب من حين الميقات، قبل الميقات لا أثر له. أن سوق الهدي يترتب عليه أحكام، سبق معنا حكم، وسيأتي في هذا الحديث حكم آخر، وسيأتي بعد ذلك الحكم الثالث. الحكم الذي سبق معنا أن من ساق الهدي فإن الأفضل له أن يكون قارنا، وقلنا إن هذا هو تقرير الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين عندما فصل في أفضل الأنساك قال: الأفضل لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، ويجوز له أن يكون مفردا، ويجوز له أن يكون متمتعا، لكن الأفضل أن يكون قارنا لمن ساق الهدي، وهذا على اختيار الشيخ تقي الدين، وسبق الحديث عنه. المسألة الثانية، وستأتي معنا بعد قليل، أن من ساق الهدي من الميقات وأخذه معه فإنه لا يجوز له أن يحل بعد عمرته ولو كان متمتعا. نحن قلنا إن من ساق الهدي يجوز أن يكون متمتع ويجوز أن يكون قارن، فإن كان متمتعا وقد ساق الهدي معه فلا يجوز له أن يحل من عمرته، بل يأخذ العمرة ويبقى على إحرامه إلى حين انتهاء النسك ويذبح هديه. هذا الحكم الثاني المتعلق بسوق الهدي. الحكم الثالث المتعلق بمن ساق الهدي، وسيمر معنا بعد ذلك، أن من ساق الهدي فإنه لا يتحلل التحلل الأصغر بفعل اثنين من ثلاثة المشهورة، وهي الحلق ورمي الجمرة وطواف الإفاضة، وإنما يتحلل بهذين الاثنين مع نحر هديه، لا بد أن ينحر هديه، فإن لم ينحر هديه فإنه يبقى على إحرامه لحين نحره، وسيأتي الحديث الدال على ذلك. إذن عرفنا الآن أن سوق الهدي كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العبرة في ابتدائه من الميقات، وأنه يترتب من حيث الحكم الفقهي على من ساق الهدي ثلاثة أحكام أساسية وهناك غيرها. يقول ابن عمر: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، أي من الميقات، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. المراد بالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية وذكر نوع النسك، وقول ابن عمر رضي الله عنه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج تفيدنا أن من كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يجوز له أن يهل بعمرة فقط ثم يدخل الحج عليها بعد ذلك. فمن كان متمتعا أو قارنا فأتى عند الميقات فيقول: لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج بنيته ثم يهل بالحج. ليس لازما لمن كان قارنا أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا فتكون في نفس الوقت، أو كان متمتعا أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإنما لمن كان متمتعا أو قارنا صيغتان: إما أن يهل بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قرانا أو تمتعا بعد إحلاله طبعا، أو أن يحرم بهما معا عند الميقات. وحديث ابن عمر رضي الله عنه يدل على أنه أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بالعمرة ثم أدخل عليها الحج بعد ذلك، لأنه قال ثم، وثم تدل على التراخي بعدها. قال: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. فقوله فتمتع، إذن هو المقصود التمتع بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي الذي تواضع عليه الفقهاء بعد ذلك، وهو أخذ عمرة وحج، إهلال بعمرة وحج في أشهر الحج، وعدم الفصل بينهما بالرجوع إلى البلد. والتمتع بينهم وبعد انتهاء المرء من مناسك العمرة فإنه يحل من كل شيء. قال: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذو الحليفة. هنا بين ابن عمر رضي الله عنه أن من الصحابة رضوان الله عليهم من أهدى، وسيمر معنا أنه كان ممن أهدى وساق الهدي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، هذا ممن سمي من الصحابة، وإلا فإن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم لم يهدي. ولذلك لما وزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الهدي أصاب سعدا كما جاء من حديث عكرمة وروى سعيد بن منصور في السنن، أصاب سعدا رضي الله عنه تيس، مما يدل على أن أغلب الصحابة رضوان الله عليهم لم يكوا واجدا لما يهديه أو أنه لم يسق الهدي معه. قال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذو الحليفة، ومنهم من لم يهدي وهم الأكثر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في الموضع الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه قدم إلى مكة، وقيل قبل ذلك في الأبواء وقيل غير ذلك. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس، أي من كان معه قادما معه، وقد عد بعض المؤرخين أو قدر بعض المؤرخين من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قادما معه من المدينة أو ممن وفد إليها من الأمصار، فكانوا يربون على 100,000 وأكثر، أكثر من 100,000 كلهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. فقال للناس: من كان منكم أهدى، أي ساق الهدي، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. هذا هو الدليل على الأمر الثاني ذكرناه قبل قليل، وهو أن من ساق الهدي سواء كان متمتعا أو قارنا فإنه لا يجوز له أن يحل من هديه من من من من إحرامه حتى يذبح هديه، حتى يقضي حجه. من أهل العلم من قال استدلالا بهذه الجملة أن من ساق الهدي يجب عليه أن يكون قارن، والدليل على ذلك في فهمهم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدم الإحلال، فهم هيئتهم كهيئة القارنين، أليس كذلك؟ شكلا كهيئة القارنين، أخذ عمرته وبقي على إحرامه إلى أن أنهى حجه. فلذلك قال بعض أهل العلم إن من ساق الهدي يجب عليه أن يكون قارن. نحن قلنا قبل لا، يستحب له استحبابا وهو الأفضل اختيار الشيخ تقي الدين. فنقول إن هذا ليس كذلك، إذ لو كان القران واجبا عليه، القران واجب عليه، لما كان هناك فائدة من التمتع، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين بأن يتمتعوا كحكم. ولذلك الصحيح أنه يجوز لمن ساق الهدي أن يكون قارنا وأن يكون متمتعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن أهدى، أي لم يسق الهدي معه، وإلا فإن أهدى ليس معناه أنه ذبح، لأنه لا يجوز الذبح قبل يوم النحر. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل بفتح الياء، وإن كان موجود في أغلب النسخ المطبوعة بين أيدينا وليحلل، الصواب في اللغة بالفتح وليحلل، وهو خبر بمعنى الأمر أو أمر بمعنى الخبر أنه سوف يحل إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة. هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطف بالبيت وبالصفا والمروة دليل على أن الطواف بالبيت وبالصفا والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. فالعمرة الطواف بالبيت والسعي، وفي الحج يسمى سعي الحج وطواف الحج أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف أو غير ذلك من المسميات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليهل بالحج وليهدي. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليهل بالحج، في الغالب أن ثم تفيد التراخي ليست كالفاء التي تفيد التعقيب، وهذا يدل على أن من كان قارنا فإن الأفضل له، أن من كان متمتعا فإن الأفضل له إذا انتهى من نسكه أن يحل إحلالا تاما، فيغتسل ويلبس مخيطا ونحو ذلك، ثم إذا جاء وقت الإهلال للحج إما يوم عرفة أو قبلها بيوم وهو السنة في اليوم الثامن، فإن السنة له أن يكون في هذه الحالة أن يهل في هذه الحالة بالحج. وهنا مسألة استدل بها أهل العلم في قوله ثم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فاصلا بين الحج والعمرة، ثم مسافة، لأنها لا تفيد التعقيب وإنما تفيد التراخي. بناء على ذلك يقول الفقهاء إن من وصل إلى الحج إلى مكة في اليوم التاسع من ذي الحجة فإنه لا يجوز له مطلقا أن يكون متمتعا، وإنما يلزمه أن يكون قارنا، والسبب أنه قد ضاق الفعل، فهذا وقت الحج، فلا يكون في هذا الوقت متمتع وإنما يكون قارن، فتدخل أعمال العمرة في الحج مباشرة، وسأذكر بعد قليل كيف تكون أعمال العمرة في الحج. وذكر بعض أهل العلم أن من أتى مكة في اليوم الثامن فإن الأتم له أن يكون قارنا كذلك اليوم الثامن، والسبب أن اليوم الثامن هو محل الإحرام للحج، اليوم التاسع ما في إشكال، ضاق الأمر خلاص أصبح ضائقا له، فيجوز له قلب النسك ولو كان متمتعا يلزمه أن ينقلب إلى قران. لكن من أتى في اليوم الثامن يوم التروية فإن عددا من أهل العلم يقول لا تمتع في اليوم الثامن، وبعضهم قال قبل ذلك أيضا، لكن الأقرب فقط اليوم الثامن. من وصل إلى مكة في اليوم الثامن هذا وقت حج، فالأفضل في حقك أن تكون قارنا، أن تكون قارنا. نعم. قال وليهدي، هذا الهدي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو هدي النسك، وهو هدي التمتع والقران. قال فمن لم يجد، أي هديا، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد هديا ليس أنه في هذه اللحظة لا يملك مالا، بل ربما كان مالكا له في بلده أو عنده مال سيفد عليه بعد ذلك، وإنما المراد أنه من لم يكن في هذه اللحظة قادرا على الدفع قيمة الهدي ولو كان قادرا وغنيا في بلده، فغلب على ظنه، إذا غلب على ظن الحاج أنه في اليوم العاشر وأيام التشريق لن يجد مالا يدفع به الهدي، أو أنه لن يجد هديا يجزئه في ذلك، فإنه ينتقل إلى بدله وهو الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وقبل أن أبين كيف تصام 3 و7 أقول إذا شرع في صيام 3 أيام رجل غلب على ظنه أن أيام التشريق ستنتهي وهو لن يأتيه المال، مثل ماذا؟ رجل يعلم أن راتبه ينزل يوم 25 وهو الآن في الحج والهدي ب500 ريال ولا يملك هذه 500 التي يعني يستطيع أن تفضل عن نفقته ترجع لأهله، فهنا نقول له يجوز لك أن تصوم. فلما شرع في الصوم بدأ في الصوم في اليوم الأول الثاني الثالث من ذي الحجة وما بعده، لما شرع في الصوم جاءه مال، نقول لا يلزمه أن ينتقل له لأنه شرع في البدل، فإذا شرع الشخص في البدل لا يلزمه أن يرجع للأصل وهو الهدي لأن هذا بدل له، فيجوز له أن يستمر ويجوز له أن ينتقل إلى البدل. قال فليصم 3 أيام في الحج، هذه 3 أيام في الحج لأهل العلم خلاف طويل فيها، سواء في هيئة الحاج وفي وقتها. فنقول أولا لكي نوضح خلاف يعني مع اختصار الخلاف فيها جدا، أنه لا يجوز صيام هذه 3 أيام قبل الإحرام بالعمرة ولو كان المرء في مكة، لا يجوز وجها واحدا، فال3 أيام لا بد أن تكون بعد الإحرام بالعمرة. طيب الأمر الثاني أننا نقول أن صيام هذه الأيام يبتدئ من حيث الجواز، يبتدئ من حين الإحرام بالعمرة ويكون نهايته يوم عرفة، هذا هو وقت الجواز. أما وقت الأفضلية فإنه يكون في آخر ثلاثة أيام، في آخر ثلاثة أيام مع يوم عرفة، فيصوم السابع والثامن والتاسع. ومن أهل العلم يقول في الرواية الثانية في المذهب أنه يصوم السادس والسابع والثامن، هذا من باب الأفضلية. أما من باب الجواز فيجوز لك أن تصوم من حين أخذت العمرة، من حين إحرامك بالعمرة، ولو في شهر ذي القعدة، ولو في شهر شوال يجوز أن تصوم ثلاثة أيام في الحج، لكن الأفضل أن تكون في مقابلة للحج. ما السبب في ذلك؟ لأنه ربما يجد المرء نفقة أو يجد سببا آخر، ولأنها هي التي أثرت عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن عرفنا الآن وقتان، وقت الجواز، عرفنا وقت الجواز وعرفنا وقت الأفضلية. هناك وقت ثالث وهو وقت البدل، وهو من لم يصم هذه في هذين الوقتين، لم يصمها إما لنسيانه، إما لضيق الوقت عليه، لكونه لم يحرم قارنا ومتمتعا إلا متأخرا وغير ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يصوم هذه الأيام في أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولا يجوز مطلقا صيام أيام التشريق لا لحاج ولا لغيره إلا في هذا الموضع فقط. حتى من وافقت أيام التشريق أيام صومه كأيام البيض يوم الثالث عشر لا يجوز له الصيام، منهي عن الصيام أيام التشريق، إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله. لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لعادم هدي التمتع والقران إذا لم يصوم ثلاثة أيام قبل حجه. إذن هنا البدل. الأمر الرابع وهو القضاء، إذا لم يصمها في وقت جوازها، في وقت استحبابها ولا جوازها ولا بدلها، فإنه يصومها في بلده وقت ما شاء، فتكون في بلده يصوم ماذا؟ عشرة أيام بدل السبعة. طيب، قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، المراد بإذا رجع إلى أهله انقضاء أعمال النسك، وليس المراد أن تكون في البلد التي هو منها، وإنما هو من التخفيف عليه أنها تصام هناك، وإلا لو صامها في مكة فإنه جائز، وإنما يعني جيء بهذا الوصم من باب الطرد فحسب. قال ابن عمر فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. هذه الجملة فيها دليل على أن السنة لمن قدم مكة أن يبتدأ بالطواف، وأعمال الطواف قد تتداخل مع غيرها، ولذلك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طوافهم هذا أغناهم عن طواف العمرة، فكان طوافهم هذا طواف عمرة وطواف قدوم، فإنها تتداخل. وقد سبق معنا قاعدة فقهية تدخل في كثير من أبواب العبادات، وهي أن كل عبادة ليست مقصودة لذاتها فإنها تتداخل مع غيرها مما يشبهها، مثل تحية المسجد ليست مقصودة، فصلاة السنة الراتبة قبل الصلاة تجزى عن تحية المسجد، وطواف القدوم ليس مقصودا لذاته، ليس ركنا من أركان الحج ولا واجبا من واجباته في ذاته، وإنما هو يعني مسنون وصفا وليس مقصودا لذاته، فيتداخل مع طواف العمرة وطواف الحج. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. هذا الطواف الذي قدمه طافه النبي صلى الله عليه وسلم، من الفقهاء من يقول إنه طواف القدوم فهو سنة لا شك، وأما من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وهذا قلنا إن هذا قول القاضي أبي يعلى، ونقل إن أول من قاله، فيكون الطواف هذا طواف ماذا؟ طواف عمرة وقدوم معا. نعم. قال واستلم الركن أول شيء، هذا دليل على ما ذكرناه قبل أن استلام الركن يكون في ثلاثة مواضع نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند دخوله ابتدائه، وعند انقضاء كل شوط وتمامه، وعند انتهائه من الركعتين بعد الطواف. قال ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة. طبعا هذه الجملة التي سبق ذكرها كررها الشيخ قبلنا، نفس حديث ابن عمر هو نفسه، وهذه من الأشياء التي عيبت على الشيخ عبد الغني أنه كرر حديثا في موضعين، هذا وقبل أظن ثلاثة أو أربعة أحاديث أو خمسة أحاديث تقريبا كررها الشيخ رحمه الله تعالى مرة أخرى، اقتطع جزءا من الحديث ونقله هناك. قال وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. الصلاة عند مقام إبراهيم سنة، وهي في كتاب الله عز وجل حينما قال سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمراد بمقام إبراهيم هي حجر كان موضوعا، قيل إن هذا الحجر هو المقام لأن إبراهيم عليه السلام كان واقفا عليه. وقد ذكر بعض علماء الحديث أنه لم يصح حديث أن هذا المقام الحجر هو الذي وقف عليه بعينه إبراهيم عليه السلام، وقيل إن المقام هو الموضع، وإنما جعل هذا الحجر علامة عليه، جعل هذا الحجر فقط علامة عليه. وهذا الحجر ذكر محمد بن سعد صاحب الطبقات أن هذا المقام كان لاصقا بالبيت، فكان الناس إذا قضوا طوافهم صلوا ركعتين فآذوا الطائفين، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخره عن مقامه، عن محله، إلى المسافة المعروفة نحو 3 أذرع أو أكثر، وأنه بقي في موضعه لم يتحرك حتى جاء خلافة المهدي أو غيره، نسيت الآن. فلما أرادوا أن يحركوا هذا الحجر فإذا به يتفتت مع طول المكث في الأرض وعدم التحريك، فكتبوا إلى الخليفة فأرسل إليهم 1000 درهم من الفضة فصبوها فجعلوها قاعدة لهذا الحجر، لأن بدأ يتفتت فبدأوا يجمعوها وجعلوها في موضعه. إذن بناء على ذلك نقول إن المراد بالمقام إنما هو الموضع، وقد كان قريبا من الملتزم، فإن المقام في الملتزم، والملتزم هو ما بين الباب إلى الحجر الأسود وهو موضع فاضل. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن هذا الموضع تسكب فيه العبرات، فهو موضع فاضل، الملتزم موضع فاضل، ويكفي أن المقام قريب منه. نعم، طبعا والقاعدة عند أهل العلم أن الأمر إذا ضاق اتسع، فإذا كثر الزحام حول الطواف فإن حكمه ينتقل للأخير، ولو صلى المرء في الرواق ولو صلى بعيدا فإنه يدخل فيه كذلك ما دام في داخل المسجد أو ما في حكمه. طيب، قلت وما في حكمه لماذا؟ لأن في مواضع في المسجد قد يقال بالإجماع أنها ليست من المسجد لكنها تدخل في حكمه عند اتصال الصفوف، وهو المسعى بين الصفا والمروة. نعم، يقول ابن عمر رضي الله عنه: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف، أي فانصرف من مقامه، وجاء في بعض الأحاديث أنه أتى واستلم الحجر الأسود فأتى الصفا. طبعا عندما رقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقام النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأطال الدعاء، وهي المواضع 4 أو 5 التي أطال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الدعاء واقفا مادا يديه في الحج. قال: فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. هذه الجملة تدلنا على مسائل، قوله فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. المسألة الأولى أن الطواف بالصفا والمروة لا بد فيه من الابتداء بالصفا، فمن ابتدى بالمروة فإن أول شوط لا يحتسب، فلا بد فيه من الابتداء بالصفا، وهذا دليل على أن الترتيب شرط، الترتيب شرط، يعني ابتداء بالصفا ثم ينتقل للمروة. الأمر الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه قال طاف بالصفا والمروة، أي بين الصفا والمروة، وهذا يدلنا على أن الطواف لا بد أن يكون بين الجبلين. ونستفيد من ذلك أنه لا بد من استيعاب ما بين الجبلين من بطن الوادي، حتى إن الفقهاء بالغوا في حد الاستيعاب فذكروا إن أقل ما يسمى طوافا أو سعيا بين الصفا والمروة أن يلصق كعب قدمه، كعب يعني أسفل القدم، بالصفا ثم يمشي حتى يصل المروة، فإذا وصل المروة ألصق كعب قدمه بالمروة. الذي يزيد عن ذلك هو من يرقى، فالصعود على الجبلين إنما هو مستحب وليس واجبا، مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد عليهما ولأنها أكمل في إتمام الشوط وآكد، فدل على أن الواجب هو استيعاب ما بين الجبلين. طيب، هذا الاستدلال واضح ولا إشكال فيه. من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي بينهما، بالله عز وجل قبل ذلك أمر بالسعي بينهما، وبناء على ذلك فإن السعي فوقهما ليس بصحيح. الدور الثاني والثالث يقولون العلماء قبل يعني في القرن الماضي أول ما جاءت الأدوار يقولون إنه ما يصح، لأن المأمور السعي بينهما بالصفا والمروة، أي بين الصفا والمروة. فنقول إن هذا أيضا ليس بصحيح، لأن القاعدة عند الفقهاء أن للهواء حكم القرار، ولذلك من صلى في الدور الثاني والثالث إنما يستقبل شاخصا من الكعبة وإن لم يرها، وكذلك الإمام هنا عند من علا عليه وهكذا من الناس، فإنما هم حكم من كان معه، فللهواء حكم القرار، الهواء له حكم القرار. فالصحيح الذي استقر عليه الأمر بين الناس أن السعي بين الجبلين فوقهما يكون كذلك، طيب يكون يعني كذلك له حكم السعي بينهما. لا، الدائرة في الدور الثاني والثالث هي فوق الجبل، ليست في محل بطن الوادي، فالوصول للدائرة ليس لازما، يعني الدوران عليها من باب الاستيعاب فقط، الاحتياط. ولذلك الآن في التوسعة الحديثة أصبح يضعون حدا يقول لك هنا ينتهي الشوط، فبالإمكان أن تقف عنده وترجع. قديما عندما كان المزلقان هذا اللي هو قديما يعني قبل 4 سنوات، المزلقان اللي هو زي الدحديرة هذه، كان الدحديرة أولها فقط هو الذي من الجبل من بطن الوادي، وما زاد فإنه من الجبل عند حد العربيات القديم، الآن ألغي طبعا، كان حد العربيات، ولذلك المشايخ مشوا معه إلى حد العربيات بالضبط. قال نعم. ثم لم يحلل من شيء حرم منه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قضى حجه، أي حتى أتم حجه كاملا، ونحر هديه يوم النحر، وهذا سيمر الحديث عنها إن شاء الله بعد قليل. قال وأفاض، أي طاف طواف الإفاضة، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. هذا دليل على أن من فعل 2 من 3 فإنه يحل، ما لم يكن قد ساق الهدي فلابد أن يضيف لها رابعا وهو نحر الهدي. قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. طبعا هنا يقولون لماذا ابن عمر رضي الله عنه كرر كلمتين قد تغني إحداهما عن الأخرى، وهي قوله من أهدى وساق الهدي من الناس. فإن ابن عمر لو قال وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي من الناس لأجزأت. قالوا لأن من الناس من ساق الهدي لا لأجل إهداء للبيت، وإنما لكي يأكل منها، فليس ما ساقه من بهيمة الأنعام لأجل الهدي، وإنما ما ساقه لأكله هو، ولذلك لا يكون داخلا في هذا الوصف الذين ذكرهم ابن عمر. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذه حفصة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما رأت الناس لما أخذوا العمرة أي طافوا بالبيت وسعوا أنهم حلوا وحلقوا رؤوسهم، فقالت ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك، أي لم تحل من إحرامك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسعى إلا سعيا واحدا فقط. فقال صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي. معنى لبدت رأسي، تلبيد الرأس هذا هو أن يأتي الشخص إلى شعره فيجمعه ويجعل عليه عسلا أو خطميا أو نحوه لكي يجتمع ولا يصبح طائرا ثائرا، طائرة باللغة الدارجة والثائر باللغة العربية، ولا يصبح ثائرا. فإذا كان المرء في عمرته فإنه ربما كان في طريقه يأخذ 5 أيام 6 أيام، فإذا لبد رأسه بالعسل أو بالصمغ أو بنحوه، صمغ ليس الصمغ هذا الغيراء وإنما نوع من أنواع التي تخرج من الشجر، فإذا جعله على رأسه فإنه لا يصيبه الشعث من جهة، والأمر الآخر لا يأتيه القمل أيضا، ففيه مصلحة. وهذا التلبيد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو سنة ولا شك. وفي غير الحج جاء عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عنه، ولذلك يقول أهل العلم إن التلبيد في غير الحج منهي عنه بناء على نهي عمر رضي الله عنه، قال لا تتشبهوا بالمتمتع أو بمن ساق الهدي في التلبد في تلبيد الرأس، وإنما الشخص إما أن يظفر رأسه وإما أن يحلقه كما قال عمر رضي الله عنه والحديث البخاري. إذن عرفنا معنى تلبيد الرأس وجمعه. قوله وقلدت هدي، تقليد الهدي هو ماذا؟ هو أن يجعل على عنق بهيمة الأنعام مثل القلادة علامة، وهذه القلادة قد تكون نعلا، يجعل خيط من صوف وفيها نعل، وقد تكون غير ذلك كجزء من قربة، تشق القربة وتجعل معلقة في رقبة الشاة أو في غيرها من بهيمة الأنعام. وفائدة التقليد هو الدلالة على أن هذه البهيمة نذرت لبيت الله، فلا يجوز أكل المقلدة ولا يجوز ذبحها حتى تذبح عند بيت الله عز وجل، كأنها علامة جعلت عليها، هذه هدية إلى بيت الله، هذه هدية إلى بيت الله. وأهل العلم يقولون إن السنة في الإبل والبقر أن تشعر إشعارا، والإشعار هو شق السنام أو شق أو أعلى الظهر، لا يشق الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه كما جاء من حديث ابن عباس وغيره، وإنما يشعر السنام، يجعل فيه مثل الجرح علامة معينة، يعرف أن من جرح في هذا السنام، والسنة أيضا كما رجح أحمد وغيره أنه يكون في الجانب الأيمن من السنام. فإذا أشعر الإبل والبدن سواء من الإبل والبقر في حكمها، فإن الناس يعلمون أن هذه هدي إلى بيت الله، فالذي يسوق الهدي معه من الميقات السنة له بعدما ينتهي من صلاته في محل الميقات، وقبل أن يحرم بينهما يأتي إلى هديه فيقلده، ويأتي إلى بدنه فيشعرها، يجعل فيها هذه العلامة. لأن قلنا إن التقليد والسوق حقيقة يبدأ من هذا المقام، ما قبل لا يعتبر، وإنما يعتبر من حين الميقات، يكون قبل الإحرام، قبل الإحرام. طبعا هذا التقليد فيه مسألتان فقهية نمر عليهم بسرعة. أن من أهل العلم من رأى أن الإشعار لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة عليه رحمة الله، وخالفه صاحبه بل أهل العلم جميعا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علل لقول أبي حنيفة أن أبا حنيفة يرى أن ذلك من المثلة، يرى أن ذلك من المثلة في البهيمة، وهذا غير صحيح، فإن الوسم في غير الوجه والرقبة جائز، فليس هذا من المثلة في شيء، غير أن الطحاوي أبو جعفر، وهذا الرجل له يعني وجه كثيرا من أقوال أبي حنيفة الإمام رحم الله الجميع توجيها قريبا للنصوص، فهو من أوائل من عني بجمع النصوص، أعني النصوص من السنة، ثم توجيه آراء أبي حنيفة إليها أو الاختيار من النصوص ما يناسب قول أبي حنيفة، فقال إن قصد أبي حنيفة بالمنع من الإشعار إشعار البدن الضعيفة لكي لا تجهد، الضعيفة الخلقة، وهذا رأيه، وإلا فإن المشهور أن أبا حنيفة يرى المنع مطلقا. إذا عرفنا الأمر الأول. الثاني التقليد. التقليد جاء أن مالكا وأبا حنيفة منع من تقليد الغنم، فقالوا إن الغنم لا تقلد، وإنما جاء التقليد في البدن فقط، والصحيح أن الغنم تقلد، بل الحديث الصحيح كما سيمر معنا من حديث عائشة، طبعا زيادة في الصحيح، أنها يعني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الغنم، قلد الغنم. وعرفنا معنى التقليد هو جعل القلادة من صوف ونحوه بنعل عادية، تربط النعل وتجعل الرقبة. كان يعني تعارف الناس في ذلك الزمان أن كل بهيمة من البدن فما دونها قلدت بنعل أو بجزء من القربة، معناها أنها أهديت البيت علامة. طبعا الناس كانت يعني علاماتهم من بيئتهم سهلة، تأخذ النعل وتخصف بطريقة معينة بحيث أنها تكون على شكل قلادة. طيب، قال فلا أحل حتى أنحر، أي أنحر هدي. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مهمة في مسالك العلة، أن من مسالك الإيماء والتنبيه التي يستدل بها على العلة، طبعا مسالك نصية ومسالك عقلية، من المسالك النصية مسلك الإيماء والتنبيه، وهو ترتيب الحكم على وصف بالفاء، ولو لم يكن هذا الوصف علة للحكم لذا كان ذكره لغوا، وهذا منزح عن خطاب الشارع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم وهو عدم إحلاله حتى ينحر على وصفين وليس على وصف واحد، معي؟ الوصف الأول ما هو؟ تلبيد الرأس، والثاني تقليد الهدي. يقول الفقهاء على الصحيح طبعا أن العلة من هذين الاثنين ليس هما، وإنما هم إيماء لشيء آخر وهو سوق الهدي، فإن المقصود سوق الهدي، فإن التلبيد والتقليد عند سوق الهدي، فإن التلبيد وحده ليس في ذاته ذا حكم، والتقليد دلالة على سوق الهدي. فالمراد أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يحل حتى ينحر، وهو الحكم الذي ذكرناه قبل ذلك، لأن من الفقهاء من قال أن التعلق بالتلبيد وهذا غير صحيح، وإنما هو المتعلق بسوق الهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصاف سوق الهدي وهو التلبيد والتقليد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. ولهما بمعناه. نعم، هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن من الناس من يستدل بهذه الأحاديث على غير ما وضعت له، وهذا إما لشهوة في نفسه أو لمعتقد باطل يعتقده، فإن من الناس الجهلة أو من يتعمد التحريف في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ظن أن هذا الحديث المراد به متعة النكاح، وليس ذلك كذلك، وإنما المراد بالمتعة هنا متعة الحج. وقد ذكرنا أن المتعة ثلاثة أنواع في كتب الفقه: متعة حج نكاح، ومتعة طلاق، ومتعة حج، كلها تسمى متعة، ولكل واحد منها أحكامه. يقول عمران رضي الله عنه: نزلت آية المتعة، يعني بآية المتعة قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه آية المتعة، وهي التي شرع الله عز وجل فيها التمتع بين الحج والعمرة. قال: ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يسوقوا الهدي، وهم أغلب الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم. قال: ولم ينزل قرآن يحرمه، يحرم المتعة ويمنع منها، ولم ينهى عنها، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مات. هذه الجملة وما سيأتي في رواية مسلم أنه لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، استدل بها أهل العلم على مسألة أصولية مهمة جدا، وهي أن السنة قد تنسخ القرآن، قد ترد السنة بنسخ القرآن. قالوا: لأن عمران رضي الله عنه قال: لم ينهى عنه حتى مات صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه مستقر في ذهن عمران وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم أن السنة تنسخ القرآن. وذهب كثير من محققي أهل العلم كالشافعي، وهي أشهر روايات عن الإمام أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، أن السنة لا تنسخ القرآن أبدا، ولا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، وأن السنة لا تنسخ القرآن. وأما قول عمران رضي الله عنه فإنما أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من باب المبالغة والتمام، أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عما ورد في كتاب الله عز وجل من المتعة. نعم. قال: فقال رجل برأيه ما شاء. المراد بهذا الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال البخاري: يقال إنه عمر. وعمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه نهى الناس عن أخذ عمرة في أشهر الحج، والسبب في ذلك ليس نهيا للفعل تحريما للمتعة، لا، ما حرم المتعة، عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة، فإن لم يكن اجتهادا منه أنه هو الأفضل أو مشروع، فإنه لم يكن لينهى عن شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عمر رضي الله عنه رأى الناس قد زهدوا في البيت، فأصبحوا يأتون لمكة مرة واحدة، من المدينة يأتون لمكة مرة واحدة، يأتي فيأخذ عمرة ويبقى متمتعا فيها للحج، ولا يأتوا من المدينة إلى مكة مرة أخرى، ما يذهب إلا مرة واحدة في السنة. فكأن عمر رضي الله عنه أراد طبعا لأهل المدينة ومن حولها، أراد لهؤلاء أن يأتوا مكة في أوقات كثيرة، فقال لا تأخذوا عمرة في أيام الحج، فإن أيام الحج تمتلئ بالحجيج، وإنما خذوها في غيرها لكي تكون مكة ممتلئة بالناس. ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه حدث الخلاف القوي في هذا الموضوع، حتى إن علي رضي الله عنه أحرم متمتعا وقال إن أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لن يعني سأفعله، ثم حدث ما حدث يعني من أمر الصحابة من تبيين السنة وهو الجواز، لأن من الناس من فهم أن عمر رضي الله عنه يمنع من التحريم، حتى جاء خلفاء بني أمية فمنعوا منعا باتا وشددوا في المنع. وهذا التفصيل الذي ذكرت لكم قبل قليل هو أسلم التوجيهات تجتمع فيها النصوص التي نقلت عن عمر رضي الله عنه، تجتمع فيها النصوص. ولذلك فإن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قيل له إن أباك ينهى عن العمرة قال ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فدل على أن إذا كان ابنه يعرف السنة ألا يكون أبوه وهو قاف عند النصوص يقف عندها؟ نعم، ولكن عمر رضي الله عنه نهيه عنه ليس من باب إلغاء الخلاف وإضعافه، وإنما كان نهيه من باب المصلحة، من باب المصلحة. ولكن الخلفاء بعده من بني أمية إنما نهوا عنها ظنوا أنها غير مشروعة، مثل ما أحدثوا بعض الأمور من تأخير الصلاة وغيرها. وهذا التفصيل ذكرت لكم ذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وهو في محله، وفيه بيان قدر عمر رضي الله عنه وتعظيمه للسنة ولا شك. نعم، قال ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله، ثم لم تنزل آية تنسخ آية الحج أو متعة الحج ولم ينهى عنه ولهما بمعناه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. تقول عائشة رضي الله عنها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الفتل هو كانت من الصوف فكانت تفتلها رضي الله عنها، ثم أشعرها أي أشعر هديه وقلدها أو قلدتها هي التي قلدتها رضي الله عنه، ثم بعث بها إلى البيت. جاء في بعض الروايات أنها كانت من الغنم، أن التي يعني بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الغنم، وهذا يدل على ما يخالف قول مالك من حيث أن الغنم لا تقلد. قال ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان حلالا. هذا يدلنا على أن العبرة ليست بالتقليد وإنما العبرة بالإحرام، إنما يحرم على الشخص الشيء إذا أحرم بالنسك. في هذا الحديث من الفقه مسألة وهي مشروعية الإشعار والتقليد، وبينا معنى الإشعار والتقليد في الهدي، ومنه أنه يستحب الهدي ولو لم يكن المرء حاجا، يستحب الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أهدى ولم يكن حاجا فيجوز الهدي من غير الحج. ولذلك فإن بعض الصالحين في هذا الزمان من الهدي المتيسر الآن إذا لم يكن حاجا ذهب إلى بنك التنمية الإسلامي واشترى 2 أو 3 وتصدق بها هديا بالغ الكعبة، قد يكون في أيام الحج أو إن شاء بعد أيام الحج، فيهدي الشخص متى ما شاء لمكة، أو يذهب الآن ويشتري ذبائح في مكة ويذبحها في مكة ويوزعها على فقراء مكة، هذا من الهدي الفاضل، الهدي الذي يعني يقصد وإن لم يكن متعلقا. فالهدي ليس متعلقا بالحج، لكن هناك هدي تمتع وهناك هدي قران وهناك هدي جبران وغير ذلك من غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم، هذا الهدي الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم لمكة قيل إنه كان في حجه وقيل إنه ليس في حجه، وقولها رضي الله عنها مرة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي أكثر من مرة، في عمرته يهدي وفي حجه يهدي وفي غيرهما كما في الحديث الأول يهدي لم يكن حاجا ولا معتمرا وإن باقيا في مكة، فدل على أنه يهدى إلى بيت الله عز وجل من بهيمة الأنعام ما شاء المرء وفي أي وقت. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة. الأصل في لغة العرب أن البدنة تشمل ثنتين، الإبل والبقر، هذا الأصل في لغة العرب. لكن الغالب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي اصطلاح الفقهاء أن البدنة إذا أطلقت فإنما يعنى بها الإبل، والمراد بها في هذا الحديث ولا شك الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البقر، فإن بقرة قالت إني لم أخلق لذلك، والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالبدنة هنا إنما هو الإبل. قال يسوق بدنة أي بدنة أهداها إلى بيت الله، لأن السياق يقتضي ذلك، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، اركب هذه البدنة. وفي هذه مسألة طبعا، فقال له الرجل إنها بدنة أي أهديت لبيت الله، فقال اركبها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك، من باب التأكيد. هنا الأصل عندنا قاعدة أن ما تصدق به كأن يكون هديا للبيت أو أضحية أو نذرا أو نحو ذلك، أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز الانتفاع به في غير ما تصدق به، ما يجوز. عند شخص بدنة يريد أو مثلا يعني إبل أهداها أضحية فأراد أن يسقي عليها، نقول ما يجوز، هذا الأصل. وإنما استثني في هذا الحديث شيء واحد، وهو ركوبها للحاجة، وتكون الحاجة لا تضر بها بأن لا تكون ضعيفة وأن يكون المرء محتاجا إليها. والدليل على أنها للحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها ويحك، من باب التأكيد له، ما يدل على أنه كان مريضا في نفسه أو تعبا، فقال له اركبها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسايره فيها. وإلا فإن من تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل بجانبه، والقوي في الغالب لا يركب في مثل هذه المواضع. ولذلك قال الإمام أحمد إنما تركب البدنة إذا كانت طبعا أضحية أو هديا إذا كان لحاجة فقط، لحاجة، أما لغير حاجة فلا. وهنا نستفيد هذه قاعدة أصل عندنا، وهو أن ما خرج من ذمة الشخص سواء كان هديا أو غيره فلا يجوز للمرء أن يستخدمه لمصلحته مطلقا. أي شيء كان صدقة، كان وقفا، الأصل ألا تستخدمها لمصلحتك. فإن استخدمها المرء لمصلحته فتلفت ولو بالاستخدام المعتاد فإنه يلزم أن يضمن. فهذا الذي ركب البدنة لو عطبت البدنة بركوبه يلزمه أن يضمن بدلها، وهكذا، بخلاف ما أشعر وتلف وحده فإنه لا يلزم البدل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، أي البدن التي أهداه لبيت الله. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بيده، وأعطى عليا يذبح الباقي ثم يقوم في التصدق بالباقي رضي الله عنه. وفي هذا دليل على أنه يجوز، رحمك الله، على أنه يجوز للشخص أن يوكل غيره في القيام على هديه، إما بذبحه أو بتوزيعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي. ولكن لا شك أن الأفضل والأتم أن يقوم المرء بذبحه بيده، فإن هذا هو الأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذبح 64 بيده عليه الصلاة والسلام وأعطى عليا الباقي، فدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأغلب هو الأفضل. وقد جاء عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته يا فاطمة اشهدي أضحيتك، فدل على أن من لم يستطع أن يقوم بنفسه على ذبح هديه وأضحيته، لأن الأضحية في نفس الحكم، فإنه يشهده أو يوكل من رأى توكيله. يقول علي رضي الله عنه أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. المراد بالأجلة هي ما يوضع على البدن من قماش، فهذه التي توضع لها حكمها كأنها تصدق بها، فلا يجوز الانتفاع بها ولا يأخذها صاحبها مرة أخرى. فكانوا يجعلون على بعض البدن أجلة، جلال كبير جدا، قماش كبير يوضع على البدن للتمييز. فكان علي رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتصدق بهذه الأمور الثلاثة. الفقهاء يقولون إن هدي التمتع والقران ومثله الأضحية فقط، هذان الاثنان لا يجوز المعاوضة على شيء من أجزائه، لا يجوز أن تبيع لحما ولا أن تبيع جلدا إلا صورة واحدة مستثنى سأذكرها، ولا أن تبيع شيئا من أجلتها، ما يجوز المعاوضة عليه إلا شيئا واحدا استثناه الإمام أحمد، وهو أن يبيع الجلود ليتصدق بثمنها. الجمهور يقول لا، تعطي الفقير الجلود، ولكن الصحيح أنه يجوز بيع الجلود والتصدق بثمنها، وهذا الذي عليه العمل عند الناس الآن، فإنهم يعطون الجلود للجمعيات الخيرية، والجمعيات الخيرية تبيع الجلود وتتصدق بثمنها. وقد سبق معنا في كتاب الزكاة أن الجمعيات الخيرية هذه وكيل عن الباذل، مثل علي، الجمعيات الخيرية مثل علي، ليس وكيل عن الآخذ، وإنما وكيل عن الباذل، فأخذهم لهذه الجلود وبيعها على الصحيح من المذهب يجوز، طبعا بشرط أن يتصدق بثمنها على الفقراء. طيب ما الذي يجوز؟ قالوا يجوز للشخص أن يأكل منها، أن يأكل منها، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه حينما قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا، فيجوز للشخص أن يأكل من الهدي، هدي التمتع والقران والأضحية فقط، ويجوز له أن يهدي، ويجوز له أن يهدي، أما أن يبيع ويعاوض عليه فلا يجوز مطلقا. يقول هنا علي رضي الله عنه وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، أي لا أعطي الذي يذبحها أو الذي يقوم بسلخها ونحو ذلك شيئا من لحمها ولا من جلودها ولا من أجلتها. وهذا المنع إنما هو من باب المعاوضة، إحنا نقول يجوز المعاوض عليها، فلا يجوز أن أقول له سأعطيك الأجرة من اللحم بدل اذبح ولك رجل، ما يجوز، ولا أن يكون جزءا من المعاوضة. كيف يكون جزء المعاوضة؟ الذبيحة بمئة لا خلها بخمسين ونعطيك لحم أو مع الجلد، ما يجوز. إذا ما يجوز أن يكون أولا من باب المشارطة، المعاوضة في المشارطة والمعاوضة في العقد. انظر الصورة الثانية، الصورة الثانية إذا كان الإعطاء له من باب الهدية بعد ذلك، فالفقهاء يقولون مذهب يقول يجوز لأنها هدية، كما أنه يجوز إعطاء البعيد والقريب، فيجوز إعطاء الجزار لأنه ولي هذا اللحم وراءه، غير أن من أهل العلم من يقول إن الأولى ألا يعطى الجزار من هذا اللحم بعينه الذي ولي ذبحه، ما يعطى من اللحم الذي أعطيه ولي ذبحه. ما دليلهم على ذلك؟ أمران، الأمر الأول هو نهاية الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ونحن نعطيه من عندنا، شوف نعطيه من عندنا أي من لحم آخر أو جلود أخرى، فلا يكون جزءا من باب المعاوضة، ولكي لا يكون يعني من باب سد الذريعة، وهذا من أدلة سد الذريعة، فإن الشخص قد يأتي بعض الجزارين مثلا، نضرب مثال في الجزار، فيكون قد تعارف الناس على أن الجزار يأخذ الجلد، ولذلك هو في الحقيقة يكون فيه نقص في الأجرة، فإذا منعته من الجلد ما تأخذ الجلد، فسيزيد عليك في الأجرة 10 أو 20 مثلا لا أعلم، فإذا منعته في الحقيقة يذهب هذا العرف الذي يكون مخالفا للمقصد الشرعي. ولذلك سأخرج في دقيقة واحدة، كثير من الأمور الشرعية في ظاهرها ظاهر التعامل حلال مثل هذه، ولكن منع منها لسد للذريعة. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بين لما رأى تصدق عمر بفرس فرآه يباع فأراد أن يشتريه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولو أن تجده بدرهم. ظاهر العقد صحيح، بعت شيئا فلا تشتريه ولو أن تجده يباع بدرهم واحد، والسبب أنه قد يكون يقع في النفس أو يكون هناك اتفاق ولو عرفي أو معنوي بين اثنين أني أعطيك الصدقة فتبيعها علي بسعر أقل. وفي مثل هذا المعنى توسع كثير من فقهاء الحديث في تحريم التورق وفي تحريم بعض صور العينة، توسعوا فيها حتى لو كانت ثلاثية، قال ولو كان الطرف الثاني لم يعني أو الطرف الثاني لم يعلم أن صاحبه ولم يشارطه على شرائه منها وإنما وجدها في السوق. وهذا من فعل هذه الطريقة هو في الحقيقة من أعمل المقاصد الشرعية وهي كثيرة لها نظائر في الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته. المراد بأناخ بدنته هنا قلنا البدن المراد بها ماذا؟ الإبل فقط. أناخها أي جعلها على الأرض فنحرها وهي مناخة أي راقدة. فقال له ابن عمر رضي الله عنه ابعثها قياما، أي إذا أردت ذبحها فابعثها قائمة، تجعلها واقفة، وأن تكون مقيدة، تقيد الرجل أو اليد اليمنى، تقيد تربط فتكون قائمة على ثلاثة أرجل، ثم تنحر نحرا في الوحدة، هنا تنحر نهرا ثم تشق بعد ذلك. قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان صفة نحر الإبل وما عداها من الغنم والبقر، فإنما تذبح ذبحا مضطجعة بخلاف الإبل، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا الفعل إنما هو عند التيسر، فلو كانت الإبل لا يمكن مؤذية بتحركها فيجوز ذبحها وهي مناخة. الأمر الأخير وهي مهم أن الإنسان لا يستحقر من المعروف من إظهار السنة شيء، وأن المرء كلما كان معنيا بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو في صغائر الأمور فإن هذا دليل على فقهه ودليل على تعظيمه لشعائر الله عز وجل. كثير من الناس يرى بعض السنن تترك فيقول لا أنبه عليه. نعم، أنت لا تلزم الناس، ولكن قل كما قال عمر ابن عمر رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإظهار السنة وتبيينها، وكلما ظهرت السنة في بلد كلما قلت البدعة، كما قال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ما أحدث الناس شيئا إلا ذهب من السنة أو مات من السنة مثلها. وعكس ذلك كلما ظهرت السنة ماتت البدع، والمرء إذا أظهر السنة وأبانها ولو في الذبح فإنه ستترك أشياء أخرى في مقابلها، وهذا من خصائص هذا الدين بأمر الله عز وجل. عشان نأخذ هذا الحديث نقف عنده، أريد أن أخرج قبل الأذان. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليهما البكرة. نعم، نذكر هذا الحديث ونقف عنده بحيث أن إن شاء الله الأسبوع القادم يكون آخر درس في الحج، ثم ننتقل بعد ذلك لكتاب البيوع بمشيئة الله. هذا الحديث فيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أم لم يغتسل، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه، فكيف من لبد رأسه أن يغتسل؟ وبعض الناس يقول إن من صفة الحج أن يكون الشخص أشعث أغبر، فهل يقصد ترك الشعث في الحاج والغبرة فيه، أم أنها غير تأتي تبعا؟ فقال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، وقال المسور إنه لم يغتسل. فأرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فوجدته يغتسل بين القرنين أي بين عمودين، جعل عمودين وربط بينهما حبلا. قال: وهو يستر بثوب، الثوب هو القماش، قطعة القماش. فسلمت عليه فقال: من هذا؟ وهذا يدل على أن من كان في مغتسله وليس في حال قضاء حاجته فإنه يرد السلام، فإنه يرد السلام ويجوز الكلام، إنما نهي عن رد السلام وعن الكلام عند قضاء الحاجة فقط، وأما في غيرها فيجوز ذلك. فقال: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني لك ابن عباس يسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب أي أنزله قليلا فطأطأ حتى بدا لرأسه، ثم قال لإنسان صب عليه أي صب على الرأس، فصب على رأسه ثم حرك بيديه يقبل بهما ويدبر، يحرك يديه من شدة التنظيف. قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. في هذا الحديث دليل على أن الاغتسال للمحرم في حج أو عمرة جائز ومشروع. الأمر الثاني أن ما تساقط من شعر أنه لا يوجب هديا ولا صدقة، لأن الفقهاء يقولون ثلاث توجب الهدي، وشعره أو شعرتان توجب صدقة، لا يوجب، لأن الإسقاط هنا غير مقصود، وإنما جاء تبعا. وبناء على ذلك فيجوز في الشعر غسله، ويجوز تمشيطه تمشيطا يسيرا، ليس التمشيط القوي الذي يسقط الشعر. المسألة الأخيرة وبها ينتهي الدرس تماما، وهي مسألة المماراه، ولعلنا نذهب، طيب نقف عندها، نتكلم عن المماراه أبدأ بها قبل أن نبدأ الدرس إن شاء الله. الأسبوع القادم يكون آخر درس في الحج، ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو البيوع. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اعذروني عندي موعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.